إِنَّا جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ عليك اشغال عادل نور اشغال تفتح عليه ما هو هنا هنا صلى على النبي Thank you. استرجنا شأنه ونزيله بالسراح مكان شكر الله صحيحكم جميعا شكر الله صحيحكم جميعا ولا تعطوه شريعا

ولا أجر الآخرة خير ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله وما بسم الله الرحمن الرحيم وما أضلّ بسم الله و وما وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه وقال الملك ائتوني

ولا أجر ولما جهزه بجهازه قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فلما رجعوا فلم مع الخيوبات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية. القارئ الكريم عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فشنف الآذان بآيات أحكم الحاكمين. عشتم مع حفظ الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، وعلم من أعلام التلاوة، والسفير من سفراء القرآن الكريم، وعد اتحاد الإذاعين، فضيلة القارئ شيخ محمود الشحال محمد عمر، والذي عيشنا مع أحسن القصص الذي نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي تصاحبنا فيه الهندسة الصوتية، أحدث تقنية في عالم الصوتيات تحت قيادة الأستاذ محي عطية ابن هذه البلدة الطيبة أهلها. ونقلت لكم من داخل مخازن الفراش الكبرى التي تكملت وتجملت تحت قيادة الحج نبيه محمود عمي حسن صاحب مخازن الفراش الكبرى، وتلألأ المكان بأنوار الشرقية تحت إدارة أولاد الجميل. وقد قام بواجب الضيافة على أكمل وجه في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أولاد نياب تحت قيادة المتر محمد المقيم بإكوة مركز ديار بنك. هذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه